من الأحاديث القليلة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ثلاث أقسم عليهن، إحداهن ما نقص مال من صدقة، معك 100 جنيه أخرجت 10 جنيهات صدقة، لا تظن أن معك 90 جنيها، لأن مالك ما نقص إنما زاد، لكن لأن العبد إنما يحسبها يريد أن يرى كل شيء بعينه، وهذه مشكلة، ما يحس أن معه مال إلا المال السائل الذي في جيبه. كم معك من المال؟ معي 1000 جنيه، وينسى أن صحته هذه تساوي ملايين، بدليل أنك لو أصابك مرض أنفقت هذه 1000 وزيادة، فكونك صحيحا هذا مال، كون ولدك صحيحا هذا مال، كونك في عافية هذا مال، تصحو أملاكك كما هي هذا مال، بيتك كما هو هذا مال، وقس على هذا. لكن ما يحسون إلا بالنعمة الظاهرة، وهذه مشكلة. لذلك قلما يحمد الله تبارك وتعالى من ينظر هذه النظرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم على هذا: ما نقص مال من صدقة، والله عز وجل أقسم كذلك. وترى الأشياء المقسم عليها العباد في شك منها، ولذلك الخطاب خطاب الشاك في الشيء يحتاج إلى نوع تأكيد، كما قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. ما هو؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق، لأن كثير من العباد لا يتصورون أن رزقه في السماء، ولذلك يقبل عمل الخطأ، لأنه لو لم يفعل رئيسه يرفته من الشغل، يعاقب، يقول يقطع رزقي، يمنع راتبي، يمنع الحوافز. لا، حنانيك فإن رزقك ورزق رئيسك ينزل كل يوم من السماء. لماذا جعل الرزق في السماء؟ حتى تطمئن، حتى تطمئن أنه لا يستطيع مخلوق أن يقطع رزق، لأنك أنت وهو ينزل رزقك من السماء كل يوم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن كنت لا تصدق أن رزقك في السماء فورب السماء والأرض إن رزقك في السماء، أي إنه لحق، أي هذا القول مثلما أنكم تنطقون، هل تشك في أنك تتكلم؟ إن كنت لا تشك في أنك تتكلم الآن، إياك أن تشك أن رزقك في السماء. وكان بعض السلف إذا تلا هذه الآية بكى وقال: من أغضب الجليل حتى حلف، من أغضب الجليل حتى حلف على هذا، ونحن نصدقه بلا حلف. فالأشياء التي يلتبس على العباد معناها تؤكد، كقول إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعدد مناقب إلهه العظيم تبارك وتعالى وإلهنا في مقابل هؤلاء الكفرة الذين يعظمون الأحجار، فانظر إلى أدبه وعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يبلغ عن ربه. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. تأمل في النظم: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ترى الآيات الثلاثة الأول ضمير الرفع المنفصل هو الذي خلقني فهو يهدين،

لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني انت معك مثلا 10 قروش، اياك ان تقول هذا قليل لا يغني، تصدق، اخرج ما عندك، فان الله تبارك وتعالى يربيها لك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتصدق على من يقابله بالسكر، يحمل قطعة سكر في جيبه ويتصدق بها. فسئل في ذلك فقال، قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. يحب السكر فيخرج مما يحب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصدق بحبات العنب، فيسأل: وما تغني حبة عنب؟ لا تشبع ولا تروي ظمأ ظامئ. قال: إن فيها مثاقيل كثيرة، قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والذرة لا ترى بالعين المجردة، أدق من ذلك. فلو فعلت مثقال ذرة، مش ذرة، جزء من الذرة تجزى بها، فما بالك بحبة عنب؟ هل فيها مثاقيل كثيرة. ويروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعطر الدنانير والدراهم قبل أن تتصدق بها، فتسأل عن ذلك فتقول: إنني أضعها في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل إلى يد المسكين. وأدبنا الله تبارك وتعالى أدبا آخر، فقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. عندك تمر أو عندك أي شيء يمكن أن تصدق به، إياك أن تذهب إلى الرديء من هذا الشيء فتخرجه. يعني مثلا بعض الناس عنده قميص كلف عليه 90 جنيه، قميص جلبية، قميص، هذا اسمه قميص. بعض الناس يقول لك: الجلباب، أنا لابس جلباب. الجلباب هذا ثياب النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، إنما زي الرجل اسم القميص. فهذا الرجل كلف على هذا القميص نحو 90 جنيها، وبعدين هو بيكويه كانت المكوى حارة فلطشته، فجاءني وقال: خذ هذا تصدق به على مسكين، هذه يمكن أنك ترفيها، يمكن أنك تعالجها، يمكن أنك كذا كذا، تصدق بها. لكن هذا القميص لو ظل على حاله هل يخطر على باله أن يتصدق به؟ لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لماذا؟ لأنك أنت لو كنت في مكان المسكين وجاءك رجل بمثل هذا الرديء ما أخذته إلا على إغماض، ما أخذته إلا وانت يعني مودي وشك الناحية الثانية. ليه؟ لأنه رديء. ولستم بآخذيه، أي لو كنت في مكان هذا المسكين ثم عرض عليك هذا الشيء الرديء لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يجوز أن يعمد المرء إلى الشيء الرديء ثم يتصدق به، إنما يتصدق بأجود ما عنده. ليه؟ لأنه يضع هذه في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تصل إلى يد المسكين. هناك شيء آخر، وهو أنك أو مهمتك أن تخرج الصدقة من عندك، ليست مهمتك أن تصل الصدقة في موضعها المرجو. يعني أنت مثلا بتشوف بعض الجيران يدخنون مثلا، أو لا يهتمون بالأحكام الشرعية، وبعضهم يقصر في الصلاة لكنه فقير، فأنت تقول: هذا الرجل لا يستحق الصدقة، أنا أعطيها لرجل ملتزم أفضل. قولك هذا صحيح، نحن لا ننازعك فيه، لكن نلفت نظرك إلى شيء هام، وهو أنك إن أعطيت بعض أهل المعاصي مثل هذه الصدقات قد يحن قلبه. وهناك قصة معروفة في الإسكندرية، إن هناك رجل كان يبغض السنيين. هذا شرف أن تنسب إلى السنة، شرف، لأني رأيت بعض الناس واحد يقول يا سني، فاعتبرها سبة، التفت إليه وكاد أن يقتله. هذا شرف، لو نالك لكان شرف عظيم أن تنسب إلى السنة، بغض النظر هو يقولها يعني سخرية أو يقولها يعني بجد، أنت نسبت إليها والسلام. فكان يكره هؤلاء جدا. وبعدين حدث عنده إن حالة ولادة، امرأته جاء لها نزيف حاد، عايزين دم، مفيش دم في المستشفى. فواحد من الناس طبعا هو تعرض لأهل الإخوة لأهل السنة بالأذى كثيرا، حتى صار معروفا لديهم من شدة ما يؤذيهم بلسانه، فقال له واحد من هؤلاء أنا أنصحك لن يعطيك دم إلا السنية، اذهب إلى المسجد وقل عندي حالة ولادة. وهذا مشاهد الآن، يعني نحن لا نرى مسائل التبرع بالدم إلا في مساجد الإخوة، لا تجد في مساجد الأوقاف ولا هذه الأشياء، لأن الأوقاف عايز إذن رسمي من وزير الأوقاف عشان يقول هل نعلن أن واحد عايز دم في المسجد ولا لا، فلا ترى هذا الإعلان فلان يحتاج إلى دم إلا في مساجد إخوة، وهم الذين يذهبون فعلا. فالرجل قال أنا لأن لو ذهبت يرجموني، هذا مستحيل لأن تعرضت لهم بالأذى، قال اذهب. فذهب الرجل على استحياء، وكانت صلاة الفجر، قال يا جماعة والله امرأتي جاء لها نزيف حاد، فهل أحد يعطيني دم ينقذ المرأة؟ خرج معه المسجد عن بكرة أبيه كله، وذهبوا يتسابقون. هذا الرجل من أشد المتعصبين الآن لهؤلاء. شوف انظر إلى الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إياك أن تتصور أنك تقدم معروفا ولا تلقه معروفا، قد تقابل ببعض الجحود، لكن لابد أن ترى هذه الثمرة يوما ما. تصور لو هذا الرجل ذهب عايز دم، انت ما عندكش دم، بعد هذا السب وهذا السخط تريد دم، وقالوا له هذا، تصور كيف يكون حال الرجل، يتحول إلى مقاتل شرس ضد هؤلاء. نحن نفتقر إلى هذه النماذج في الدعوة. فانظر الإحسان إلى أهل المعاصي يحول قلوبهم بإذن الله. لا تقل أنا لا أعطي لأحد من أهل المعاصي، الملتزمين أقرب، أنا معك، لكن ألا يسرك أن تضم إلى ركب المؤمنين رجلا آخر؟ لا يسرك هذا؟ هب أنك أعطيت هذا الرجل وظل على عناده، وأعطيته وظل على عناده، لا تيأسن. وانظر إلى حال نفسك، قد كنت يوما ما من الشاردين عن طريق الإيمان. تذكر كم من رجال هم الآن صفوة الرجال، كانوا من ألد أعداء هذه الدعوة. وانظر إلى جيل الصحابة أيام كانوا كفر كعمر بن الخطاب مثلا، كيف حول الله عز وجل قلوبهم بعد ذلك. فإذا رأيت هذا الرجل ما يألفك بسرعة لا تتعجل النتائج، واتلو قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ألم تكن من قبل كهذا الرجل فمن الله عليك وهداك إلى الإيمان. وعندنا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، وهذه قصة حدثت قديما، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، رجل عزم أن يتصدق، فخرج في الليل يخفي صدقته، فقابل امرأة في الطريق فأعطاها الصدقة، ما يعرف المرأة، أعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، الصدقة وقعت في يد زانية. فبلغ الرجل هذا القول تصدق الليلة على زانية، قال الحمد لله على زانية، كأنه رأى أن الصدقة راحت فشوش، يعني لا أجر له طالما أنها لم تقع في موقع صحيح، كان يود أن تقع في يد مسكين فقير حتى يؤجر، أما أن تقع في يد زانية. واستاء الرجل وأحس أن صدقته لم تقبل، فقال عندما سمع هذا القول لأتصدقن الليلة بصدق، سأعاود مرة أخرى لعلها تقع في يدي من يستحقها. ففي الليل أبصر رجلا في الظلام وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، سارق مرة أخرى. فقال الرجل الحمد لله على سارق، لا أتصدقن الليلة بصدقة. رأى أن الصدقة لم تقبل، لم تقع في موقعها في المرة الثانية، فأراد أن يعيد التصدق للمرة الثالثة عساها أن تقع في يد من يستحقها. وفعلا في الليلة الثالثة خرج فرأى رجلا في الظلام فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج الصدقة. يعني إذن للمرة الثالثة لم تقع الصدقة في موقعها الذي يريده. فجاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت. المهم تخرج منك، طلعها أنت منك، لأن مسألة تروح لمستحقيها دي تبقى تماحيك، تعتبر كأنها تماحيك، أخرجها أنت منك وستوجر عليها إن شاء الله، وقعت أم لم تقع. أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. شوف فائدة التصدق على أهل المعاصي، كم من نساء انحرفنا بسبب أنها ذهبت إلى بعض الرجال أقرضني أو يعني تريد مالا فلم تجد، فتاجرت بعرضها. عشرات القصص نحن نحفظها، وكثير منكم عنده في جعبته كم إن بداية الانحراف لكثير من الناس سبب هذا، نظرت فلم تجد أحدا يعطيها، تاجرت بعرضها تمرست، وتذهب أي امرأة زانية تسمعها تقول نفسي أتوب. المتاجرة بالعرض شيء سخيف جدا وسمج للغاية، والمرأة نفسها البغي ما تشعر بأي متعة في هذا، لأن هذا كأنه دكان، هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، أي متعة تستمتعها المرأة تتمنى أن تتوب، لكن من يكفلها؟ فهذه المرأة أو هذا الرجل الذي يسرق لعله ما بدأ طريق الإجرام إلا بسبب أنه لم يجد يدا حانية تربط على كتفه. في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة، منهم واحد قال اللهم إن كنت تعلم، اللهم إنه كان لابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فألمت بها سنة أي مجاعة حاجة، فجاءت تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبد، عايزة فلوس سلمي نفسك أبد، ولكن اشتد عليها الكرب فرجعت إليه تضحي بعرضها في سبيل أن تؤكل أولادها. أهو ده مثلا، امتنعت في الأول رجاء أن تجد يدا رحيمة لكن ما وجدت، فماذا تفعل؟ تموت هي وعيالها؟ لا، تذهب تضحي بعرضها لهذا الرجل وتأخذ منه مالا. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته واستسلمت، قالت اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، أي بالزواج الشرعي، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. تشوف هذا مثل من الأحاديث الصحيحة يدلك على أن كثير من أهل المعاصي ما استمر في هذا الإجرام إلا بسبب عدم وجود اليد الحانية. إياك أن تحتقر أهل المعاصي، لا تشدد عليهم وارحمهم، إنما أنت تفعل ذلك رجاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حجة في هذا الباب، يجوز أن تعطي الزكاة طبعا فضلا عن الصدقة لأهل المعاصي. فانظر كم يحصل الإنسان من الأجر إذا سلك طريق الصدقة مع أنها لا تضرك. يجي لك واحد شحاذ شيء لله، الله يحنن عليك يا أخي، رد سؤال هذا الرجل بعشر قروش فقط، لكن هذا الذي قال له الله يحنن عليك ليس عنده مانع أن ينفق 100 جنيه في غدوة، يعني يعزم جماعة كده وبعدين يجي لهم كفتة وكباب وحمام وكده يصرف 100 جنيه ويقول هذا من كرم الضيافة وهذا من أدب الإسلام وهذا من كذا وكذا، مع أنه ظن أن يخرج 10 قروش. هذه طبيعة في بني آدم. فضلا اقلب الشريف أن يخرج 10 قروش، هذه طبيعة في بني آدم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن استطعت أن تتقي شح نفسك التي بين جنبيك حتى تظن ب5 قروش فأولئك هم المفلحون. فهذه أشياء ينبغي أن يتفطن المرء إليها. فهذا الرجل الصالح الذي أرسل الله إليه تبارك وتعالى مطرا مخصوصا به، عمرك شفت المطر الملاكي ده؟ يعني سحابة تفرغ ماءها لرجل واحد في بستان رجل واحد. ليه؟ لأنه قائم بالقسط وقائم بالعدل. أما ثلثها فأتصدق به، ثلث الناتج من الأرض، والثلث الآخر آكله أنا وعيالي، وجوب النفقة على الأهل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي رواية أن يضيع من يعول، وفي مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كلمة كفى إثما يدل على عظم هذا الإثم. كفى إثما يعني يكفيه من الإثم أنه يضيع زوجته وأولاده، أن يضيع من يقود. لا يجوز أن تحبس النفقة عن الأولاد. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد ليست لهم زكاة، ليست لهم زكاة. لماذا منع الشارع منعك أن تعطي الزكاة لأولادك أو لأبيك وأمك؟ لا يجوز أن تعطي الزكاة للأصول ولا للفروع. يعني ولدك لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأن له نفقة واجبة عليك، واجب أن تنفق عليه، تأثم. كذلك أولادك لهم عليك نفقة واجبة، فلما يعطون الزكاة إذن؟ إذا كان لهم نفقة واجبة لما يعطون الزكاة؟ لذلك منعوا من الزكاة. ليه؟ للنفقة الواجبة التي جعلها الشارع لهم. فلا يجوز أن تضيع أولادك، بل أنت تتعبد الله تبارك وتعالى بإطعام أولادك. ونحن نرى كثيرا من الناس البخلاء، وما أدري الذي يبخل على أولاده. يكرم من؟ إذا كان زوجته وأولاده يبخل عليهم، أنا ما أدري أين يضع الكرم. إذا كان أخص الناس به يعانون من المجاعة وهو حاتم الطائي في خارج بيته، رجل من عندنا يعني يدخن أكثر من 100 سيجارة في اليوم، وكان يأخذ الدقيق من بيته فيبيعه، يشتري به شايا وسكرا، ويأخذ الأرز يبيعه. والزوجة تطلع بها لأنها كانت تعمل في البيوت تتكفف الناس وتأكل هذا المخلوق الذي بطن الأرض أولى به من ظاهرها. يوم مات ولده والله لم يجد في جيبه ثمن الكفن. شوف التعاسة وصلت إلى أين. وطراف الخارج قاعد عند الكشك يعجب بالسجائر، والثاني ما يخرجهم واخدها وحادفها عليه، كرم شديد، وبعدين يرش بيت على كل الجالسين. أين هذا؟ أين هذا الموقف؟ وأين أولادك الذين يموتون من المخمصة في داخل البيت؟ كفى بهذا الرجل إثما أن يضيع من يقود، فضلا عن الموبقات التي يرتكبها. فأنت بإنفاقك على ولدك تتعبد الله تبارك وتعالى بذلك. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الرخصة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إن كان بخيلا لا ينفق على البيت، أجاز للمرأة ذلك. وفي حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. فانظر إلى هذا الحكم، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يقوم بالنفقة الواجبة، إطعام البطن والكسوة والقيام بالحاجات الضرورية بالنسبة للبيت لا يقوم بها. فهل علي جناح أي إثم وحرج أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ لم يقل لها: لا، هذه خيانة. ليه؟ لأن أبا سفيان قصر في الواجب عليه، قصر في الواجب عليه الذي لا بد أن يفعله قسرا رغما عنه، لأن هذا واجب. قال لها: خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. كلمة بالمعروف حتى لا تتمادى الزوجة وتأخذ أكثر من حاجتها، لو أخذت أكثر من حاجتها تعتبر خائنة آثمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. المرأة ممكن تكون عينها فارغة لا يكفيها شيء، فهي ممكن تقول: أنا أتمسك بظاهر الحديث، خذي ما يكفيك، وأنا ما يكفينيش لمرتب ولا مرتب 10 زيت، فأنا محتاجة دائما أني آخذ، والحديث يقول ما يكفيك، فيقال لها بالمعروف، لأن هذا الأخذ ليس بالمعروف. يعني شوف، رجل خرج 40 يوم، صاحب محل ليس له دخل إلا هذا، أقفل المحل، ورجل لا يدخر حتى يقال إنه ترك إيه، ترك أولاده معهم مال، لا، ترك أولاده بغير مال. المرأة: إلى أين أنت ذاهب وتتركنا؟ وماذا أبقيت لنا؟ قال لها: أبقيت لكم الله ورسوله. عايزين فلوس، عايزين نصرف. قال لها امرأة: هذا قول أبي بكر الصديق لما أعطى كل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ترك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذه كلمة حق لا يراد بها الحق، لا أقول يراد بها باطل، إنما أقول لا يراد بها الحق. نحن ما نستهجن حتى لا يستدرك أحد علينا وبعدين يشنعوا يقولون مش عاجبهم تركت لهم الله ورسوله، لا، هذه الكلمة وضعت في غير موضعها. هذا الرجل ذهب إلى شيء لا هو واجب ولا مستحب ولا مباح، بل هو بدعة. يعني شوف، لا ذاهب لواجب ولا مستحب ولا مباح، بل بدعة. أبو بكر الصديق لما كان واخذ المال أين كان يذهب به؟ أليس لتأسيس اللبنة الأولى من هذا الدين؟ أين هذا من ذاك؟ وأين هذا الإنفاق؟ وأين ذاك؟ فرق شديد جدا بين هذا وذاك. ادخر شيئا لكن يتركهم ويذهب مبسوط، جالس في المسجد ويأكل ويشرب ويطبخ ويرجع، مع أن الله تبارك وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليت هؤلاء أول ما يتوجهون بالدعوة يتوجهون إلى بيوتهم، إلى أولادهم، إلى زوجاتهم، لكن يدعو في الخارج وتارك أهل بيته يفعلون ما يشاءون، ويظن أن هذه قربة، وهذه ليست قربة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود واتركهم أكثر من 40 يوم، وقد يعني له رحلة 6 أشهر مثلا إلى بريطانيا ولا إلى إنجلترا، فرصة نشوف البلاد وندعو إلى الله. ادعو في بلدك إن كنت من الصادقين. يقول: انظر إلى الآثار المترتبة على الدعوة، هناك عشرات الذين يؤمنون ويسلمون، فيقال إن هذا ليس من خصائص المسلمين وحدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. تسخير، لا تتصور أن المؤمنين فقط هم الذين يسعون هذا الدين، بل الفجار مرغمون ومسخرون لنصرة هذا الدين. لما يأتي عالم مثلا يكتشف اكتشاف علمي يهز العالم وتلاقي له أصل عندنا مثلا في القرآن والسنة. فكثير من الناس يؤمنون بسبب هذا الحديث أو بسبب تلك الآية. فنصر الله تبارك وتعالى الدين بهذا الرجل الفاجر أم لا؟ نصره. فالشاهد أنه لا يجوز للمسلم أن يضيع من يقول، بل تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنفقة على الأولاد والعيال والزوجة. وهذا الرجل الصالح الثلث الثاني ينفقه على أولاده وعياله، بقي الثلث الأخير وهو قال وأرد فيها ثلثة، أي في باطن الأرض. هذا دليل على أن الإسلام يحث على استثمار الأرض ويحث على استيعاب الطاقات والاستفادة من الجهود المبعثرة، بخلاف بعض الناس الذين يظنون أن الإسلام دين الكسل والتواكل. وهذه فرية بلا مرية، هذه فرية واضحة، لكن بكل أسف وجد بيننا من يلوك هذا الكلام، وهم من العلمانيين ذوي الوجوه القبيحة الذين يحاربون الله ورسوله. والشيء العجيب أنهم يحتجون علينا بالأحاديث، يحتجون علينا بالأحاديث، وهم لا يحتجون بها، إنما يرددونها حتى يزعمون أنها مكذوبة، برغم أنها مثلا في البخاري. ماذا يريدون بهذا؟ أن يقول لك أن البخاري في أحاديث موضوع، يزيل هيبة الكتاب من نفوس المسلمين، لأنه عارف أن المسلمين يبجلون البخاري برغم أنهم لا يعرفون من هو البخاري ولا اسم البخاري، وحتى اسم البخاري لا يعرفونه. حكى لي أحد المشايخ أنه جاء برجل قد غضب الناس عليه أنه بيقرأ القرآن غلط، فاستفتح بالحمدلة الحمد لله رب العالمين الفاتحة، وأكمل وبعدين ألهاكم التكاثر، قال إلهكم التكاثر، لا هذا ألهاكم لا إلهكم، اختصم. ذهبوا إلى هذا الشيخ قال له يا ابني هذا ألهاكم، قال له إلهكم ألهاكم إلهكم، قال لي يا سيدي احنا غلطنا في البخاري، يا ابني هذا القرآن، بخاري ايه هذا القرآن يقول احنا غلطنا في البخاري. يعني أريد أن أدلل على أن البخاري له عظمة وله هيبة في قلوب العوام. يقول له لو حلفت لي حتى على البخاري كلمة حتى على البخاري، فإنه ذهب مذهب إلى كتاب أعلى من القرآن. وهذا بسبب إيه؟ بسبب كلام العلماء عن ثقة هذا الكتاب وثقله ومتانته ومتانة صاحبه رحمه الله. فيجي يقول لك البخاري هذا مش معصوم وهذا بشر، وبعد هذا حديث موضوع في البخاري. ايه بقى الحديث الذين يقولونه في هذا الباب؟ هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل دارا فوجد فيها محراثا، محراث يعني اللي بيحرث الارض، فاشار اليه صلى الله عليه وسلم الى المحراث وقال، تأمل في الحديث القادم، ما دخل هذا بيت رجل إلا أدخل الله الذل عليه. يعني هذا المحراث ما يدخل بيت رجل إلا الذل يدخل معاه. قال لك تفضل يا سيدي. إيه معنى هذا غير إن الناس ما تحرسش الأرض ويقعدوا بقى يناموا؟ أهو حديث بيقول إن المحراث إذا دخل الذل بيدخل معاه، يبقى الناس لازم عشان ما تتذلش ما تدخلش المحراث، معنى ما تدخلش المحراث يعني ما تحرسش الأرض، يعني ما تزرعش، يعني ما تقلعش، يعني يقعدوا. يبقى هذا الحديث مكذوب وهذا الحديث باطل، وادي البخاري الذي تتشدقون بصحته وإلى آخره، مع أنهم لو ردوه إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا يعمل الجهل في أهله، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، لا مرية في صحته، بل نحن نقسم على صحته. قال إمام الحرمين لو حلف رجل بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح ما ألزمته الطلاق لصحة كل أحاديث الكتاب. يعني هذا اعتداد لصحة الكتاب. فهذا حديث صحيح، طب ما وجهه؟ حمله العلماء على وجهين. الوجه الأول، إذا انشغل الرجل بالزرع عن طاعة الله أذله الله، كان المحراث هذا يكون سبب الذل. وقال هناك ذل أشد من أن يدخل الإنسان النار. إذن فخشية أو الذي يعمل بهذا المحراث ويزرع وينسى الله تبارك وتعالى وينسى التكاليف الشرعية، هذا يكون المحراث هذا سبب للذل، هذا معنى. المعنى الآخر وهو مشاهد الآن تماما، إن هذا المحراث سبب في ذل الفلاحين الآن بسبب الجبايات التي تسقي الكواهل الناس، فيكون هذا المحراث سبب للذل الواقع على كاهل هذا الإنسان بسبب أنه فلاح. فهذا الحديث له وجه جميل ومحمل رائق. هل يقال أنه مكذوب؟ إنما أوتوا هؤلاء من جهلهم بتأويل الأحاديث، فيقولون آذ الإسلام بيحض على الكسل بسبب وجود هذه الأحاديث الآن، وقد علمنا أنها لا تحض على الكسل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ لو واحد بيزرع نخلة والساعة قامت إياه يقول لا أنا مش زارع بال إن هزرعها لمين؟ ما نحن طالعين على القيامة. لا، هل هناك حظ أكثر من هذا؟ وهل هناك حظ أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به أجر؟ في أكثر من هذا حظ على زراعة الأرض واستثمارها وإلى آخره. وهناك أحاديث كثيرة، لكن الإسلام محاصر من جهتين. الجهة الأولى جهل أبنائه من الداخل يهدمونه، والجهة الثانية كيد أعدائه من الخارج. فالإسلام مفوق ما بين كيد الخارج وعجز الداخل، عجزه وصاروا من أسوأ الأمم يعيشون على هامش الحياة الآن. بعضهم يتعبد بترك العمل ويزعمون أن هذا من الشرك وأن هذا ضد التوكل، ومفتيهم أبو جهل، أبو جهل يزعم أن من ذهب إلى الطبيب كافر كافر كافر كافر. هذه كلمة خطيرة جدا جدا أن يكفر أحد المسلمين ما لم يقم دليل قاطع وبرهان ساطع على كفره. إياك أن تتجرأ على وصف أحد المسلمين بالتكفير. كافر ليه؟ أخذ بالأسباب. وهل الأخذ بالأسباب كفر؟ نعم. هؤلاء الجهلة يكفرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، قال تداووا عباد الله فإن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء. النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أجرأ أهل الأرض قلبا؟ أليس هو سيد المتوكلين؟ أليس هو غرة في جبين المؤمنين؟ أليس هو سيد ولد آدم ولا فقر؟ لما اختبأت الغار لما أراد أن يهاجر؟ ليه؟ هل كان خائفا من المشركين؟ بعض الناس من قصار النظر يزعمون أن عمر بن الخطاب كان أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر. قال لك لأن عمر خرج وقال إني مهاجر، من أراد أن يتم ولده وأن تثكل امرأته وأن يرمن من حلف إيه فليلقني خلف هذا الوادي فما تبعه أحد. خايفين منه؟ يعني عمر رضي الله عنه يهاجر علنا والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر مستترا، وأبو بكر خايف لما رأى رجلا ينظر من أسفل الغار قال لو نظر إلينا أحدنا لرآنا. قال يا أبا بكر كيف أنت، كيف ظنك أنت برجلين الله ثالثهما؟ تقولون أنه كانوا خايفين، وعمر غير خائف. وهذا قصر نظر. السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام استتر في الغار بينما هاجر عمر رضي الله عنه علانية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل عمر ليس بتشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يقول لك اختبئ من عدوك إن خفت منه، لأن فعله حجة بخلاف فعل عمر. فأي واحد يقول عمر حر؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعبد التشريع من أقواله ومن أفعاله ومن تقريره، فلأنه يشرع صلى الله عليه وسلم فعل هذا واستتر. وكان يرسل عبد الله بن أبي بكر الصديق وعامر بن فهيرة إلى المشركين يأتونهم بالأخبار وهذا في مشروعية التجسس على الأعداء والتخفي منهم والحيلة والحرب والخديعة ونحو ذلك أشياء كثيرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أنس رضي الله عنه وورد عن علي بن أبي طالب أيضا قال كان إذا احمر البأس الحرب قامت على قدم وساق والرقاب تطير احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختبئ وراءه من شجاعته صلى الله عليه وسلم وثباته وثبات جنانه وقلبه. فهذا ليس خوفا إنما إن فعل تشريع عليه الصلاة والسلام فهو يفعل هذا. كيف يوصف أو يصف بعض الناس أن عمر موقفه أشجع والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين ظهرانيهم وهم وقوف على البيت مدججون بالسلاح وخرج من بين ظهرانيهم ثابت القلب رابط الجأش. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب المتاحة. يزعم هؤلاء الجهلة الذين يزعمون أن التوكل تواكل وأنه شرك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب بأوصاف تدل على خلع الأسباب، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان جالسا مع ابن عباس فقال ابن عباس أيكم رأى الكوكب الدري الذي انقض ليلة أمس؟ يقول لأصحابه مين شاف الكوكب الدري الذي انقض؟ شوف النجمة تجري في السماء. فهو ابن عباس يقول من رأى منكم الكوكب الدري الذي انقض في السماء ليلة أمس؟ فقال سعيد أنا. فقال وما ذاك؟ يعني إيه اللي سهرك طول الليل حتى رأيت هذا الكوكب الدري انقض في السماء؟ قال لدغني عقرب فغاب طول الليل يشتكي لا يستطيع النوم فرأى الكوكب الدري. فقال له ابن عباس وماذا فعل؟ قال رقيت. قال وما حملك على ذلك؟ لماذا استخدمت الرقية في هذا؟ أعندك علم؟ قال نعم، حدثني الشعبي عن بريدة، أرجو من يعني لو الأسانيد طلع فيها خطأ فيعني نحن من سيء الحفظ. فقال حدثني لحديث حدثناه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثني ابن عباس، هذا الحوار بين سعيد بن جبير والراوي الذي روى عنه هذا الحديث، حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت منهم. فقام آخر أدعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته فخاض الصحابة بقى من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، غير حساب يعني لا ميزان ولا ديوان ولا أي شيء، ينفق في الصور يحشرون إلى الجنة ركبانا. هذا شرف عظيم جدا ومنا عظيمة عظيمة عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، لا دخل بقى لا نار ولا شيء من هذا، مجرد أن يحاسب فقط. أعطيتك عينين، أعطيتك رجلين، أعطيتك عقلا، أعطيتك صحة، أعطيتك بنينا، أعطيتك أموالا، أعطيتك جاها، أعطيتك أملاكا، ماذا فعل؟ هل أديت شكر نعمتي؟ سؤال هو مقصر ما يجد جوابا. فهذا عذاب، من نوقش الحساب عذب. هؤلاء عافاهم الله عز وجل من هذا. حتى في بعض الأحاديث قال إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، 500 سنة، 500 عام، فدول يعني لهم حظوة 500 سنة فرق. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. فالصحابة عايزين يعرفوا ما هي الصفات التي في هؤلاء المنعمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما صفاتهم؟ قال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأتى هؤلاء الجهلة قالوا إذن يسترقون، هذا ضد التوكل، كونك تبقى مريض واحد يرقيك هذا ضد التوكل، لأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إذن التوكل ضد هذا. فمن استرقى ومن اكتوى ومن تطير فهو غير متوكل. وهذا الحديث مفهومه بخلاف ذلك، هذا الحديث صفة لهؤلاء الناس، لا أن من يفعل ذلك أن من لا يفعل ذلك يكون من 70,000، لا، دول 70,000 ما صفاتهم كذا. كما لو قلت لك مثلا صف لي هذا الرجل الفاضل العالم، وكيف إذا رأيته علمته بغير تنصيص، فتقول لي من إذا رأيته رأيت في وجهه نورا، ورأيت لحيته كثة، ورأيت عمامته هكذا، ورأيت كذا. ليس معنى أنك كلما رأيت رجلا على وجهه نور ولحيته طويلة وعمامته هكذا أنه فاضل، هذه صفة. 70,000 هم 70,000 قدرهم الله عز وجل. ما صفتهم؟ أنهم لا يسترقون، لأن من استرق من لا يسترق يبقى من 70,000، وأن من لا يكتوي يبقى من 70,000، وأن من لا يتطير يبقى من 70,000، لا، هذه صفة فيهم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم أريت نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يروحن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. بعض الناس أخذ من هذا الحديث إن المرأة لو حبت تسرح شعرها وتعمله كده زي سنام الجمل إنه لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث، وهذا خطأ. هذا الحديث وصف لنساء لا يروحن ريح الجمل، صفتهم كذا، لأن من تفعل هكذا لا تروح لا تجد ريح الجنة. هذا منطق مقلوب، وهذه فتوى خطأ. امرأة مؤمنة رجلت شعرها هكذا يبقى خلاص دخلت في الحديث؟ لا، ده هم مجموعة من النساء هذه صفاتهم، لا أن من فعلت هذا تكون من النساء اللواتي يأخذن هذا الوصف. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يكون أقوام يخضبون بالسواد في آخر الزمان، يعني يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، يخضبون بالسواد، يعني إذن اللي يخضب بالسواد لا يجد ريح الجنة، والحديث واضح. لا طبعا، لأن هؤلاء أقوام كتب الله عليهم أنهم لا يجدون ريح الجنة، ما صفاتهم؟ كذا وكذا وكذا، لا أن من وجد في هذه الصفة يكون من هؤلاء الناس. هذا بخلاف هذا، وإلا فسعد بن أبي وقاص ومن العشر المبشرين بالجنة كان يخضب بالسواد، وعقبة بن عامر روي عنه بسند لا بأس به عند الطبراني الكبير أنه كان يخضب بالسواد كتحيف بيضاء، ويعني كان رجلا شاعرا يقول نخضب أعلاها وتأبى أصولها، يعمل دي كلها سودة وبعدين ايه تبص ايه الشوية دول بقوا بيض. ليه؟ لأن الشعر الخارج من الوجنة أبيض. نخضب أعلاها وتأبى أصولها. وفي صحيح البخاري لما جاء برأس الحسين رضي الله عنه كان مخضبا بالوشمة وهو السواد، فلا يقال إنها لا يريحون ريح الجنة، لا. إذن هذا الحديث وإن كان بعض العلماء أخذ منه المعنى المتبادر لكن أوله لكن هذا المعنى الذي ذكرته هو أقرب المعاني عندي إلى هذا الحديث، أن نصف لهؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة وغير حساب. فالحاصل أن الإسلام كره الكسل وحض أتباعه على استثمار الأرض وعلى الأخذ بكل جديد جيد فيها، وإلا فمعروف أن الدين لا يرتقي إلا بقبضة قوية من المال والعتاد، لأن الحق إذا لم يكن معه قوة يداس بالأقدام، فلا بد أن يكون للحق قوة تدفعه. ما كره الإسلام قط هذا، بل حث عليه. فهذا الرجل الفاضل الذي ذكر اسمه في هذه السحابة يقول وأرد فيها ثلثه، يستثمر الأرض ويزرعها فتنبت لأنك ما تستطيع أن تتصدق وأنت فقير، لأن كلما كنت غنيا وتصدقت كان لك فضل، ما تستطيع أن تكون من المتصدقين إلا إذا كنت غنيا.